يتبرأ من عابديه. سبحان الله. نعم. ولقد رأينا المودة التي كانت بينهم سلة علاقة تسسروا عبو الكزي كذا الذين قلوا جيتا ديها كرباتيا ونبر ملتا كذا وقال الذين اتبعوا يعني إلى عبدو يتكتر رزم على أنه قدا تسلف لك نقروا لك زيرونه كانتونه الربا كانتونه ببعضون سلفا نوموس ما هو ناتشاون سيابو كذي لو أن لنا كرة وين هو الدنيا عند كذي من لسع من ملس بينور النور أنا تبرأ منهم وين انت أرانا برزار عندك كما تبرأوا منهم زاري بزيها قربة أكيرا فتنكوك كان انت ترون عند كدود دنيا وطن كان نصفو انت أرانا انت كدات شونا برها جن منها رجال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك ما لنهو الله يشتد عذابون نسر ساتو كذب ساتو إنه بيشر عند ساتو لهم يريهم ضعمان سراتو مدفون شركو حسرات ندامات ذات حسرات اللي عمالهم ذات حسرات يتقص بعد ذلك يتقص عرقو حسرات شوارين كتير حسرة ندامة قجيت ما لنهو وأنذر يوم الحسرات يا حسرات سلمي يوم الحسرات بلالج يتقصدك يا حسرات على ما فرط سلمي تلما لنهو يا حسرة على العباد الى الله سبحانه وتعالى ليجعل حسرة في قلوبهم الحسرة تضاف الى القلوب كغير هذه الاعمال القلبية حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فدنيا دم نبيون تسعنك نفسنا التافة كذا يريد مع حسرات على الثبات التون بك من ندمنا بعد الادمنا واقعين لهم قدشت بك يا ليتنا يا ويلنا إنتي من معنى إله وما هم بخارجين من النار كأسات وجوشنا عملات وشاي دلوم إلى الله سبحانه وتعالى الله أكبر عبيت يوم القيامة قد فرد المقت كزكز يا جهنم أبقالك أصدني يا ليتنا وكل شيء فصلناه حفظينا ولا ينبئك مثل خبير يا سلام من كان يوم القيامة يدرج أهم نقولون هذا بك قنا كما تدرجوا كما درسوا بسيط إيه سلا إيه نعمة على كمال السجارة من كان رأى لأن لا يقول الله هجة من الله جل وعلا ثم قال جل وعلا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين هو أن أنت سويت شيء ناس ياو بمكان تراوت عندنا اللي متعلق على فنداينا رجال كفار يتقمون ايه بمدينه طرافون ايه مدينه مدينه يانا ممكن ايه اي مكه تكون تشلال ممكن مدينه عند تو من كاركل الناس ما له طول كافر ما يتو ليش ما له يا الناس اتقوا ربكم بلا الله جل وعلا يعني سوره الاول سوره النساء وفي سوره الحج يا الناس بلي ما ترى الله جل وعلا بسورة مكية نمو بسورة نعم قل يا أيها الناس إني رسول إليكم وما أرسلناك إلا كافة للناس يا أيها الناس كلوا أمر إباحة كلوا أوكلوا رب الرسول أوكلوا أوكلوا أوكلوا كلوا طبعا وإذا تقول بني سليم أوكل داري بين التكاموتا كلوا مما في الأرض ومدر ذلك كالو عينت حلالا طيبا سيهم بلو تتكام أمر عبان لا تحرمون هي انجدي بمتشدد داوتشنا حلالا درقوا النزي نقراتوتشنا بسائبا بهيرا هام وسيلة ميبالون حرام بميادر قوسنا يمتع لا من حرام تارك الله حرام النام تلعيد لهم كالله زندنو كل ما فير حلالا طيبا حلالا يعني طيبا مستدل حلالا مرسل تفقع الحرام نتل الله والوسم الهلا حلالا لانهدار أقدس التهريم يا حرام النت إسفراس إذا تفتعلت حلال تبلوان حلال كل ما في الأول حلالا طيب سمرت سهو طيب أنت كما تعلمه مستلبتك آفات سهول ما لديك بلو بكذلك الله لا درجه ميت أفكرنا نسمان ما نقرنا الله يفكروا كيف نعم كما قلت كفل كسداء كفل كانسساء كفل وزتع ولا تتبعوا خطوة يا شيطان ارمي الجاوج جبوا خطوة خطوة أو خطوة خطوة يا شيطان ارمي طرقاته وتزيناته وتسليلاته ارمي الجاوج السكة الأول تشبيه المعنوي بالمحسوس الأول أهون عند سلاو قال كتك كتك كتك كتك كتك كتك كتك كتك كتك كتك كتك كذلك الشيطان حلال حرام لما أدرك يا وطعو يندفو ندفو مارن يا وطعو إكا تكتر ستريت كده يسون كتين عند تكتر كارغو ناقر الله فإن الله خاتب العرب ما يفهمونه من لغاتهم ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تهريم الحلال بحيرة ثائبة وسيلة حام وقالوا هذه أنعام وهرب الهجبات أما إلا من مشاهد الزأن وأنعام الرمى الظهور وأنعام الأزجر الزرع الافتراء أنا إلى وقال ما في هذه الأنعام خالصة الذكور ومحرم على أزواج إلى أخي ويكم يفهم في شركاء وقد قتلوا أولا سفان بغير علم وحرم على القوم الذي بلو يعني من الله سماء يعني ومن الآن حمولة وفرزة كنوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات شيء إنه عدو مبين أسود الآن ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المال إلى آخره فمن الذي مفترى الله كذبا ينزل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الضالين قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما فإن تصادوا لابد صوص تدفني هم وغانا سوى الآن قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طائم يطعم إلى يكون ميتة أو دما مسلونا ولا مخيم فيه فإن ريكس أو فتك أو هل غير الله به فمن اضطر غير القرآن فإن الله غفور رحيم له وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكور من بكر وغنم حنما حرمنا عليه شومهما إلا ما هم زهور من هوايا ومختلطة في أرض أولو سنع إنسان فأكد منه في داس في زوج ولله عبد الله بن عباس إذا عرفت أن تعرف الجاهل العربي فاقرأ من الآية المئة والثلاثين من سنة الآن إلى الآية المئة والخمسة والثلاثين أنت بلال نعم ولا تخطوات الشيطان مدينة إهن دقموا كمسلموا إهن نقرأ إتاس قل مدينة لبن دقموا في إتبال مدينة أهل الكتاب والشعال أهل الكتاب والشعال بكثيره إنتنا يأخذ إرقى النساء إيزوس يا جمال السيقان البلان بلو براسو إرمار قوان بلو فسلموا بوالا بعض مسلمين أهل الكتاب أن بلان بلو نبلغ يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ميلا بعض الأمثال إخوتينا لذي تنصان من الطاولة كذي أقوات السرنة تعلو الله لا أدرك حرام مدرك حرام مدرك يا لا أدرك حرام حرام لا أدرك حرام مدرك كبار لقانو فهلا طيبة ولا تدخلوا الشيطان تسويلاته وتزيناته التي أهل بها الحرام أو حرم بها الحلال إنه لكم أدوه من الناس أن بين قلت ظاهر الأداوة بين الأداوة مظهر الأداوة أنه يظهر أداوته في كل حين من الأحايين فلا يجزي ثلاث النتون يا قالتا أن من المقدة بزمنات مياقوم ثلاثة لتوسنا كذلك الأرجو بيقدبه إلى اللم ثلاثة ما لن إلى ما ميقبا إذن لكن ميقبا إذن سهون آيا كبر بقى هذا أي مطع بقى هون كذلك نسهون للأساس جهنم وهي مطور جهنم إن ميقبا بكفر قال هنا ببدعة قال هنا بمعصية قال هنا بريعة قال هنا ببدعة قال هنا يعني كلك ما تبدا يتقبل قال هنا أصل درجة كفتها إياقين ينبرو ذكي ثانية درجة جنة إياقين إنزاي فتاتنا حلال حرام ما الذي مطال بصلات مطال ثم لا أتيان من بين أيدي ومن خلفي وعن أيمان وعن شماء ولا ولا يكون من فوقهم على لا من الله من ذنه الله إلهي مولون سلاه ورحمتك لا يمطال كلا يمطال ما الله سيجعله فعل روي عن سيد جبير بن عباس ولم يقل من فوقهم لأنه يعلم أن الله فوقهم من لون أسئلة الذي توقي المنقلب إثبهم سندوا ما له نعم ولا تقولوا شيئا إنه لكم عدو مبين عدو مبين وفي آية إنه عدو مضل مبين سورة قصص نبي الله موسى يعني فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين وكان الشيطان الإنسان خذولا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وإخوانهم يمدون من الغي يمد في الغي ثم لا يكفر أولياء الشيطان إخوان الشيطان قالوا أحباب الشيطان أعزل من ذلك ثم قال إنما أمركم بالسؤال يا شيطان إنجلي إنتم سينا قرى الله شرطهم كونوا بك ما تفرطوا من الكون والعمل والإتقادات بك فهل أنتنا كل ما يسوء إلى المرء بدنيا بأخيرا نيابلاشنا نيكفى مدر بصي هذا بالسوء والفحشاء من أبس الخاص على الآن فحشاء كل ما فهوشاء من المعادي والفحشاء مفاحشة وهي المعاصي البالغة النهاية في القبه بأستلنا الدكات الرزق كالزنا كما قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا واللواط وقال جل ولود ذلك هم يأخذون الفاحشة ما سنقوم من أهل من العالمين وكذلك تزوجوا زوجة الأب ولا تنكروا ما لك آباؤكم من النساء إلا ما قتلت إنه كان فاحشة ومكر ساء سبيلا فاحشة ما فحشة من القول كما في السيد من هذه الفاحشة لم يكن فاحشة ولا متفحشة إلى بالسوي وفي آية وإنما يعني الشيطان يعيدكم الفقرة ويأمركم بالفحشة سرق عند تارك في دهيال ليلة لما تكون جلال بقول يأمر بكل شر شيطان بالسوء والفحشاء ليلة دمه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بعد الله ما تعلمون نظر إن دلتلون من الزاج أي ويأمركم بالقول على الله ما لا تعلمون ما توها لما قبلكم بعد الله ما تعلمون نظر إن دلتلون من الزاج كدعاء الولد لله كما فعلت يهود والنصارى ومشركوا عرب يعني لا هذا الجوجة الأثماء نستعلم أن أعوذ لله بألا لا يقصي فطلع من ناقر بأسمع ولا من ناقر بذات ولا من ناقر بشريعة وشهر الله ذرك أحلام ومعنى حرام نار حرام ومعنى يقول من لك قال قول على الله إلى أن مثل لك أي من الشرك هذا الرجل بل إلى ما أتصفي الله إذا سناك روما وأن تقول ما لا تعلمون حرام على ذر الرجل ونك حرام كتبانا ما ناقل نقل ما لنا تحريمنا لنا تهديد الحرام تلك هذا قال بل هو عبادة للدين ومتعنا بسوثة لأنعام مطاب بني أطاتهم إنكم لم يشكون إله واتخذ حضاره أرباب من دون الله يميلوا أدي ابن هاتم الطاعية مطاجده إن أسلك ربك إننا لسنا نعبده أليس تهدون لكم أحرم الله فتظلمونه ويحرمون لكم أهل الله فتهلونه قلت بلى قال فتلك عبادتهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله تشريع الأحكام حق الله سبحانه وتعالى رسل يتنققون استوقف حرام عند حرام هلا عند هلا ومن رجاب قائدا ما يزال قال وقنا كتب ثم قال جل وعلا وإذا كنتم لم تجدوا ما أنزل الله الله يوردهم تحت رسيب أرضي كفار قريش وهي برسول متى القرآن يسمى الله تحت رسيب أرضي قالوا لا بل نبتل إليكم نكتل على ما ألفين عليه آباءنا أباتوا تاقن ينبت يا يدلالا وإتنيتوا تابوت ما أملكوا يجيحالا ويجفروا نكتل على ذلك تقليد العمى سنة الله سألفنا وما لنا أولو كان أبا بزوك دي تقليد العمى قوجينا أولو كان أبا أم أباتوا تاستوا لا يعلى يا شهده مكة اللي قبوك بياوكنا كأننا من قال الله بيهون نبر كأننا من قال الله بيهون يعني جاهل بيهون قد لا يلوي يا يمي قبان دون يكتلا لوني أولو عيسان همزة لاستفهاما يعني تقريعينا توبيخينا تبكيتينا يما اترفرف ما يما انقشش ولو كان أيتبعوهم ويبزاني في إلوان الله أيتبعوهم ولو كان أباؤه ولو كان أباؤه لا يعطيه شيئا من ما يرسل يقول وستوى سيكي تقولوا أياكم ألسان من ربط المين نالو جاهل وش ناشو جاهل النا بط المين من قال لها لك تلالو إذن يوانا وبرهالون تتاو هي تفسيحنا ولا النفس بزوم إذا سوى ذاتك كاتئ إيه قدام لك وجدنا أباؤنا كذلك فعلون كذلك يعبدون يعني نجدنا أباؤنا أمته إنا الأسان مقتدون إنهم ألف آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرؤون ولقد ضل قبل أكثر الأولين ما سمعنا هذا في آبائنا الأولين ما سمعنا بهذا في النية الآخرة بقى يوانا بنو إلى البدو كليسة وسمي قوله حق صورة بقى حقا ما قتلنا ثم قال جل وعلا ومثل الذين كفروا لكفروا مثالياته كمثل ينعكم بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم مضمون فهم لا يأكلون ومثل الذين يا هنا أتكلم ببيتنا مثل كتلة مرة جلسوا يا أباد وتشتين بهيرة وسائدة وسيلة وسلو إنسان لنا هو كبوتا وكفن لنا أتكلم أم بشكم هم تريمن هذا تريمن هرام هنا الناس يسروا إنسان إن كي مرة جلني كتلة ما يمين لنا بزوج يسوي شيء على قصدي يدروش شيء كوش عالي مش يسروا تيجي لقدر شيء كيجي لقدر شيء كعلو تقدر ربوت أوتو توردو لتبرير بدعتهم وتبرير شركهم وخرافات إلى مطال بلا النوز حتى متى من مرة غير بقى سمعنا وأطعنا إنجي سمعنا وأسينا يا وطا ومثل الذين كفروا مثاليات وصفاتات حق في النقر دي على مقبلات وصرت وصرع على موالات سمتوا على مسراتات مثال كمثل ينعق عند بيتهم نعيق ينعق نعيقا كنعيق الغراب نعيقا ومن الحديث وإذا سمعتم نعيق نحيق الهمار والنعيق والنهيق والذات عنده نهيق يا أهياو شهات نعيق يا غراب نعيق إلى الله جن جن سلامار هذا فلقاه نعيق نحيق تقرأ نهيكل هما نهيكل هما نهيكل ونها قتل ونعيك الغراب نعيك أن مصدرنا إلى نعيك ميلا ومثل كبارو كمثل الذي ينعيك عند ميشو عيد ينعيك بما لا يسمع بما يسمع نقر لا عند ميشو إلا دعاء ونداء وقال ما لا يسمع أي ما لا يفهم سماء فهم ذن بلوت ودقاقات عند ميشو تدبر لله إلا دعاء ونداء سرمي ما الفرق بين إرينا شوهد ما الفرق بين الدعاء والنداء دعاء لو نداءه عندنا تقول لا من دون غيره. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق عندما يجوه بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صوتا معنى ما يزوى معنى في سماء الموجة وهذا يتدبر كلبا تسمع صوت رائعا ولا تفهمه كمثل الذي ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء إرنا شهتوا على سنوه عندما يسمع أين سنو لمثال إن سفاو ببجوات السعادة بدهين السبزة أكثر رداو تدبر السادر قم من كنا سواء سلاسل سيئونات كورة سلاف قرو سلاف علاوي لو أيضا أرزان لتوو سلاف دام سلاف سلاسل لو أي لوم لك مثالات عند الزينة هو على دعاء صوت ونداء سري مارا عند لا يسلم وإلا دعاء عند عندنا لا دعاء ونداني ونادى نداء نعم ثم نم ثم جمع سمع سمع أن يعني سمع إلى هكي وقبوله والإهداء به بكم جمع بكم يعني إيش أن ينكر الهكي والإهداء به بل كما نقر تودانا الشو ودسكم أمي جمع أعمى ورنات عن إبسار هكي واتبائه الله أين يالا أور جوري يالا دونقورو يثنى الدور يالا جودة على الله جل وعلا إيهن أكلات اللي خلقه لسونا خلقه ولال السورة مفقده ولم يقدر نقرر كالاواله إيام ده من دليل ده التسبالي بنوره من دليل لنا الله ولكن ذلك عن شهنه كثيرا من الجين والجيس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عيون لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بالهم أذر أم تهتروا أن أكثر يسمعون ويأكلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا إلى سبحان الله سبحان الله شوف يتولي مستطعوا ممريا ما يتقبل تقبلوا ترتوا صرالا ما يعوين ما يتكتر كهونا كإنسسة لي نقريلا إنسسة تحالة مرادة يقول أنا ربما عند إنسسة بل بصفة إجمالي مترددة مقاطعة من مرادي قال استعوا كان بطلي مستقبل مقاطعة من مرادة الزين وبل هم أضل على الجل وعلا أو من بعض الوجوه نجي أن لا يبهي ما وجه يميت بالات سونا ده بديه نير نمسا نايد السلاط عندي تنقام ويموش جمال ويمو فرص جمال إيه أو ترطوا على معنى لو كانت جمس تتقموا على معنى إن نزيك إيه نماتك كذي أقوايانو بل هم أضل لها ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا له إن كنتم إياه تعبدون هم أكلبت يا أيها الناس نبت يا أيها الذين آمنوا بالله من أسمي من أنا نشوي كلوا بلو أمر إباهان أو أمر إشان تحريض دائنون هي يا بهيرة وسائبة وسيلة ويحام مبارا كفار قريش نهاد القوت يعني ما يتذكرون نسيتاتنا ما يتذكرون نسيتهم واندكرون نسيتكرون نسيت من عامي هين سيتا يبلا واندي بلا مبارا ومكفافا هي ماذا بلا عرق إن دائنورنا ما نسمع الأزار أحسن مبلات واجب أيضا لهم يعني يتعلقوا بالاشتهاء أمر إباهان إلا إذا قرينا بغير مثال يتهور مبلات أمرنا عبادة يفطر مبلات أمرنا عبادة يوم العيدين مبلات أمرنا عبادة يا كان مال كذا وتشال لو كنت يتعلق بالمشيئة إسكال قوت داح أنا مبلاته بلا معرفة التهور لأن أمر المباح كليلا قال وين منكر من هذا إسكاله وهم كعبادة كتاجنة كليل لو أمر الإباحة كادر رقم طرو كادر رقم شكرين لو جن حلالا ميلون أستبع لذي بلان سوى نبي زند مطانا نؤمن مكوكين ميبال يا رسول الله أرأيت إن سليت المكتوبات وصمت رمضان وأهللت الحرام وأهللت الحلال وهرمت الحرام عن كل جر آل نعم نعم أهون حلال نو بلا إتكاد أرقى بلال بتبلام حرام بلا كار كفر نو بعد بلام على الناس مكان من كتن على رون على نو بلا كار كفر أيضا أمنا لازم أقول إيه يا كريبا دم موب زوج كلو ميرو ليرا ما تكاد ميزان لا من دنو غريبا لا تكلو ببايلا لا ولا تكوا مال تي بلال لا من دنو أعظم الانتفاع أبزاج ما تكاد ميان مبلغ سلهون نو انجي ليلة فقدا لمالات ايضا لهم نو نعم كلوا مما يا ايها الذين كلوا من طيبات ما من حلالات ما رزقناكم هل ان رزقناكم حلالا واشكروا لله هين بما رزقوا من دنو الله انا مسجنوا حيث خلقكم واعطاكم عقلا وانزل اليكم كتابا وارسل اليكم رسولا وبين لكم الحلال الطيب النافع وحرم عليكم الخبيث الضال كما قال جل وعلا وما لكم الا تاكلوا مما وما لكم الا تاكلوا من الرزق وما لكم الا تاكلوا من الرزق اسم الله عليه وقد فسر لكم ما حرم عليكم دم حلال وما اتنا تذكروا يا بطال حرام دي من دنا وستين نو القليل يؤد والكثير لا يؤد الى العرب والذي بلو وقد فسر لكم ما حرم عليكم الحلال لا يؤد اجمال نو تذكروا يا بطال حرام مستن ايضا والاس في الاشياء في الايان الابان حرام مستن سلاونا قطرو تالي ببنكا بوتا سوف بمطهرة برادة عندنا دمو بزمزنا سبع سبع هزار انتنوشن حرام ناسو بلوال كات امهر الميتة والدولة ملكين زيني وما الى غير ابي والمنخرقة والمنقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكت ما ذبي على النسوان تقدم الاسلح شوف حرام مستن من الكرة وأما أرادوا وإلا لكم ما وراء ثالثكم إذن أهم كناية من النو أهم تجي تفلق بات كناية من النو بتابوتوا عند ميت وحول مالات يما يسمع يما يجمع مطو ما يتكلم بهونو بتابوتوا عندك بيدو إره إلو أينيسنا بلاو ذكرنا وسطو جل لن نزلهم من نقرات يدعو على مقبلات فإن سفالا عندما تهنوا ويمدموا إن نزل ما كان ليلة يمنجزون نقر مستعليه إلى بعل مدكم وبعل مسمعت وبعل مدرسوا هيدو قوزوا جمادوا أتظم على انتابوا تظم إره عندما يروا يسمعت إن تدعون لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا فرضا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبعون تخطي تمثيل ثم قال جل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله الله شكروا لكن هذا نعمة نوى الذي لو ورد في صحيح مسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها الله أكبر نعمة نوى هي المجب ما جمر الله ما سجدتني إيمان وستون دعوا أمتي وذذي أمتسا كالكلات أمتسا يعني كتفة يعني من أرقع ما أقرب لإيمان كذبوا على ودأفا ما أدرس لإيمان يا أفو دمو هنيا الله يفتر وماشين فجتو ما لنا فسرعات أدكيكو إيه سادك ودأ وذذي أي كفر من قرمو بدم بطرس ديكت خلال الرجو ملو بدو فرمون بوضو خالبتا يعني أستناك دم لذي لو نسنا قال لتي من نسا إيه الله قدره قاند يفتر والله يقول بي سر كذا وذا ذا مغازين الله لا دم ني وسد الله لا قلبت ني وسد الله لا عين ني وسد الله لا سيجار ني وسد الله لا سنيت ني وسد الله غدو كولو يا اخي عندو تعمرو كولو يا عم تقدر متبلا لمن لا فما قال كده تدفتك لذين حرام متبلا كول من لا سوت كمتبلاو اميدا بالسرونا مدابرياو متبلاو سرونا كل اهل نبات ني صوتين فنار قولوا كونا وتقربا كلوا من رزق ربكم واشكروا له اعملوا آل داود شكرا داولوا لك شكرا أسفلي قال من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير من لم يشكر الناس لم يشكر الله من يفعل حسنات الله يشكرها والشر بالشر عنده مثلان الله أكبر من الله معطيك فضل فمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر يا سلام قولوا كونا ايديسس بحرام ميتراسو بقل بحرام لكستبوت مونو كترقات قطع الذي حرام شبه ميترسو ايه ميقربوت في قوتا ميقل منامين بحرام لعمدسو سالتبينو ميتابوك هنا ماني شسو حرام سيب الله يا حرام ناني نقر كن ما يلي كورا توقفو اللي قطعنا كتاكول ميتلام اسفلق ما يتشال واما يعني اختلاط كونه سبحانه تركات ما له واما قال للسالي اهو سيوبا بولد بدر التدادر بس إهل زرار كبت عرباد يزان بوسات قبصون منون نعمتا كون شبهان عرامو نقل كن بدر لبعانا لقدم نسي ويكبيت أمتو كدرون دنو إنسا تأتكال الانسا يا إنساتون إذا وعلاك وسرعوا ملكة سرطو مطا كذلك عمنا ميكيكي كليلا بكي استمعرقو لزابي اتعطا ويسوي توصي ماذا بيت ابدك ان شاء الله يرانو ما رد عشد افسرانو كلوا مما الذين عملوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كثقاناتو اعطيناكم رزق من عند الله وما الرزق كالله نمي مطاو فلتو عند الله رزق سبحان الله واشكروا لله لعلى شكروا ان كنت قيادوا اسو تجاجوا اشكوناتو اشكروا علامة كون العبد عابدا لله شكره شكر علامة العبادة له إذن يا لا شكر أنت تزاو ماله ومن أعظم الشكر التوحيد له إيه الذي بلوه إن تكفرنا لكني ولا يرضى العباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزاد الإنجلي شكر إيمان ولا تزيد أكثرهم شاكرين على الإنجلي تلب أعظم الشكر لله إيمان نقرأ الإيمان يا ويربم نو يا كارم نو أنجبتم نو إنجري الله سبحانه إيمان الله لم يودع إلى هذا المال كذا ليلا من دا خسائسه الله مستعلي من دا علم باين السراب على عبد باين السراب على قلب باين السراب على صرف ما أعطاك الله في ما عبد الله تغفر له شكر ما رم إيه شكر ما أدرك سبحان الله الله يقطعه ما نعم وشكر إن كن يا تعبدون إنما هرم إيه إيه اللي جرى بابس نحن تناكره إن بنا ده حسر وشوف إنما هذا تحسرنا محرموش مستنى السولة مالها زر زر إنما حرم عليكم حرم والتحريم المنع مالها البات قرطية والكل كل حرام محرم ممنوع مالها لا تحرمني لا تمنعني مالها وحرام على كريتي ممنوع على كريتي إنما حرم عليكم الميتة ميتة والميتة كل ما مات حتف عن فيه أو بغير زكاة شرعية بدقت يا موتى وإذا موتى هاردون بس غير زكاة شرعية شرعاوي كهون أسرارات وجهة هون من البالان ميتة البالان والدم دم مطلق نو والميتة مطلق تنقروال إلا السمك والجراد كما قيد في حديث ابن عمر موقوف ذهن شاهدو الشالو يقيدوا الدم إلا كبد والطحان ولنا ميتتان ودمان فاما الميت فالجراد فالسمك والجراد واما الدمان فالكبد وطحال يقبتنا يطعف فيها ما لنا دم في قريه حديثه شوائده تشالو في قيدة الآية وكالودما دم دم دم من المطلقنا ودمان مطلق كما قيد في سورة آلحة في سورة الأنعام أو دمان مطلق أي ساعة سائلة تنشو في الطريق أيضا دم بزون جاسانو أيضا لم كن داكرون سنزرا كركونا كذي ولا ذا انتقال كذا الرجاء مفسك هنا بدو ذا بلوال والدمع دمر سائل مفسهم دم دم منون هرام تربوه قريبا منون منوان قريبا ليكون ميتا أقول كل الانتفاعات بها مالك يسين يوم تستملك حلا جنون نظرين ميتا يعني واما ميتا الآدمي وميتا الجراد والسمك وبليلا نفس وطوى نجا سائدا لا نجاسانه مبلاتونه نجاسانه أكثر العلماء مبلاتون الله رحمه كذلك نجاسانه مالات عسيزان مالات بيضوان هون عندنا قال الله كده يبلو كذلك وأستقدر يبلو كذلك دليل على تاريخ مخري عبزاين يا جمهورو تشونه قائدة اضطرادية اللي بايهونه مالات يا نجاسانه تنش بذاك على مالات ولهم الخنزير يا خنزير لهم لم لا ما خنزير ناكر خنزير بلو عزيزان نبرو دير بعد وأنه مقصود بالانتفاع لهم سلهونه أنا ذا شهمهم يأونه وداهم يأونه مورهم يأونه مرقهم يأونه أدنتهم يأونه أنجتهم يأونه نرزهم لا مرخين زير إيه لا مرخين زير يا سامة كركر بك عم تيقنا ويلا عم تومانا أو دم ما تبون دلوا لا ما تبتاد ما تبتاد نجاسانا هو ما تبتاد ضرورة كارونا أو تنشو ما رأيته هون كارين قارا لا تناكي تنشو لا يقول ده هون بلا أنت سب بات تفاهم كيس تنشو وكيل النجاسة هو دم بلاس زيرا سياق هو دم بلاس يا دم بلاس ما تبتاد ما يجدوا دنيا إيه لما دعني الناس هرام نجار يتشالم أو إذا ما في خلاف والحديث إن لنا نجد شفاء أمتي فيما حرم عليها تدلوان دم قوتي كونه كبارة تبكارة يا قبات بزوء هذا قاية مفادرة إلا إذا أولي ما أهون بإذن بهقنا بقول قوت بمركيني أسرى لفوتين جو فرشيد العمل الجراهية لذر قبات سو إهير يا مبلغ لما تبطس يستمع جلن فأستمع إلا الجسوس بزوى مصمر القبال وده خوض ممتعنا قال إلا وده تبكار وده قبات وده خبيد ممتعنا قال إلا منها إحنا نشال نشال على العلمين يبلغ هذا قال مكلا كذا هيك على الرجل سيقول يموتنا إن ده يموت ارتكاب قد ذلك دفع من أجر جل دم مشط أي شال من النظافة هو دم المشط أي شال من ذلك ملقس الشال ما يقول تاكو لا يوم هذا ملقس الشال ما يقول تاكو ما سجن أي شال هذا هو هني يدو إن الله ما لنا بس في الله في الله قال نسوا دم استمر مرا ميشة سو عند ديتر سن تشيشة هذا هنا لا يجوز هذا لا يجوز لك أن تبيع من نفسك شيئا ولكن يجوز لك أن تمنع من نفسك شيئا وهذا أفتره علماء الإسلام كينا دمش شهداك هنا يا سيد وجه كافر سوك هنا لأنه سابت رسوله بصيفاته كافر شركت ربري سكت ربري أي بحثون لبقوة الفلقكم نو دمو بزوطة بلوان قدر الزراك هنا قدر الشبرك هنا ميفسك هنا كذي ودزنتك على ذركك هنا يا بكت دم كهونا بوزو تبلوان وكيل دم الشهيد أيضا لم تأذن معاذ فإذا سعد يجزو دم يعني جمه دم بوزو تبلوان كدما تسد قال أمر يوم طينا والإمام يوم ضريبا سلوا أدماء على دمائهم ولا لنا هذا كثيرا لقابة فلنكم تقال دم بس أقل الأهوال قرار كيرا سائلا لغاية مصفوها أي سائلا من كبكت لا نقول إلا إذا أي ما يهابين دو بيجا فقط وده نبتي راتي ما أنه ما يتأكل ذلك على إلي مجمّرات هذا ما يتأكل من هرام هذا لمن ذلنا الهكماو هكما يبكتنا در يحتك إنو الدليلان دمو كالفسسة بسونته هيدو سريكي تادرقنا من ذلنا يمر ذلك ميكروبات ميدوس هاكي وش معنا هنا دمو بقى من ذلنا وذا انتنا تتكيرا باكتيريا ولا ميكروبات الدم انتن هوننا ولا مرزنا في دليلا سبحان الله ميتتون بثبلا لا عرقا تقالتا لذي بلو دمو سيتارد دمو بانجيك أرسل وطابة تبوي سيتارد أزرزا ايه نعم سبحان ليلا بودا بيتارد هيدا بايوة بيتكايا ايه كون غدياونو دمو بسف كيف السال بقى يدئيبو دستنيا ونال لذي بلو نفس سايوطا عند ايجا فقدو تلكروا البديد بدم زوريا كم ذكر الإسلام حول الدماء منو درق كواهي إرقصت كواهي ما يكن نجي سانو سبيلو الله الذي بلو الله من أهلا يعني قل لا أجل فيما مرأة لا طريقة إلا يكون ميتة أو دما مسفوعا أو لهم خنزير فإنه رجس والرجس النجاسة امشي وذلك الكيم خمر كل نجاسة إذا لتشمو ما تطعف هران بيون أمي نجاسة جمهور لما قلنا إذا تموتوا نجاسة أنا بلا لدو عبدانيا وما بلا فرام ونجا نجاسة أنا ومارتي نافيدة للازو عبدانيا نعم إنما حرم عليكم الميتة إنما حرم الله عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يا خنزير أسامان سجائر مورهم يا الله وما أهل به لغير الله وما أهل ذبها وما سوت به عند ذبي لغير الله باسم الأصنام وباسم الملائكة وباسم إيش أولياء الأنبياء والملائكة ترجوا التردو فالله سبينجي يا التردو وكل مهل عند العرب الظالم إلى رفع الصوت ومنه في التلبية زي لايك هو كل مهذب زابينه ملازم سيار زي دم سلمي وطعم عدم وما أهل لغير وما زبيه لغير الله وما سويت عند ذبه لغير الله ولا تأكلوا ذي ما لم يذكر اسم الله عليه يا الله سبحانه وتعالى الرابط سيبات باسم مسلوكة تسمعهم على ريه المال بعمد قول عند العلمة الثلاثة الشافعي عفوا الحنفي والمالكي والهنبري بسم الله عمدا تتو يردك هنا حرام بالوال وذا ولا مشاهد عيد اللهم كرهانا من جي حرام عيد اللهم وذا مالت الوال ليلا وذا مو يبكت كون ما جمرا بسم الله التبارك بطا ما تفهم بكم التبارك بطا ليلا وذا مو يا الله كالله سيم هج يا من اجل تتر توبة يتعرض كهونا ياو كلمة ايتانا هم على وما لغير الذي هو لغير وما أهل به لغير وفي آية وما أهل لغير الله به تقرأ ذلك فمن اضطر ألجأت الضرورة غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه إن الغفور رحيم فمن اضطر نجد له أهرام تبلو نبقى حلال أتى عند سليم وتقرب حلال أتى لم وتقرب من أجل فمن اضطر غير باغ ولا فلا فأكل الإبان يقدر أنا هنا إلا بالزيلة فأكل الإبان يقدر والفاء تهدف مع ما عطفت على ابن مالك والفاء تهدف مع ما عطفت يعني فمن ترى غير باق ولا عادل فأكل بلا لابد من تقدير هذا بدليل فلا إزمال من هنا فلا إزمال مبلاته تريبو تشجرون تريبو تقرب بك أطع ميتة ما أهل غير به إنجي وإن دبل أحمر خنزير إنجي أطع ليبو تقرب يبلطه أدى قال لما دان تنشو ما متقام من درء المفاصل مقدم من جلب ما صالح ارتكابك للضررين لدفعي أعلاهما ما أدرك الله بطلنا إبلا غير باقي باق كارهون آدي من مالا غير باقي إلا باقي مالا كإمام الفنجطو يالوطا بسفر وجلنا كارهون ولا آدي دم قطاع طريق كارهون أبروف قاعد بفسران وغير باقي ولا آدي سايريبو يالبلهون ولا آدي دم كم يتفقد الله لك يالا لفتهون من آهل الكبلة صدر ما قلت له هون ما قويا لابد أنا ما جاءت الضرور وقدروا بقدر هذا وقيل يشبعوا تجبار قوي بلا يمي المال إيش ما يتسم أتا حلال من نقر أتا لم يسوا من قيمة لما بلات ألم منهم بلو تريبو كمو جانا لقبالي ولا سوف يأتي كلا تريبو هل اسمه الكربا أهون ما لما واجب يقول لك أن يسوا ألم منهم من سألنا سكفتر بلا ديك إذا عليهم موسى الذي بلا بلت دخل النار لا من ولا سوف يأتيكم يسألوا أنا استنياهون منكرات ومصرات نفس المادان جدنا إيش نفس ودنا زاكان وصور هاسل وستبان جدي وستنو إنجي أنت لا تنياهم كيس نفس ما سكنا بتشيله ليلة يسوي يا موسى بياقين يبلا يبلا ماذا تقولوا يا موسى سأل لم يجد شيئا واضطر حتى أدى به الجوع إلى الموت فوجد إنسانا ميتا هل يأكل منه أم لا يبلا قالوا لم يهي موسى والبزء القدام هنا بحيات عن نفس المعترف نفس المعترف لرأسي لما دان ليلة سوى معترف له ما يتشعر انجي كموتا ما تسوسي قا قرطا مبلغ عن سنة ما دان يتشعر بل اهنم كاتا من عارك فكفينهم سونته قرطو إلا عارك أي إسلام الله دي أتنيا سمرت اندي أهلة الهجر موت بالتاقين كذي كأنتن كقرق كتافة يونس كذي كتنشا ثم تارقات النا شارقات ليلة وسنة لما أدعى والله يجرب الإسلام تباته شو من لا يعلم من يتبع سنعهم الزمن لما أدعتنا وشكر هير مكتسي أسكام وهذا عبد الله بن مضافة السعدي لما أخذه ملك الروم مع أسراء المسلمين وكان أميرا له عبد الله بن مضافة السعدي يا روم من شوان توتشا مارا قد كمسلمون جكا اندي أكفر الزكرة تادر بزوة در رقو يكين زير سقا بلا عالو فينا ما بلادي في بلاد نفرهم مضطر يتشال اللي نبر كل الله استسقى الجو ماله أنا استسقى هم ضرورة نبرهم يتطع نبر الله استسقى الجو ماله ليلا من نقرا يا نسارا سيد في جبو كفيل أسقى بولس زور بلا لا ياتي أنا سول يهود إن شاء الله يهود ما يكسر يهود بس جبات بس وصوني على الدين وهذا اللي أنا دم يستقى لك لا لك لا لا لما قدر يستقى الثبات يستقى على الكثير يا الله شوف موتين فرتان هيدا الله ما تون أفسدين ورج يندان دعاء بتصل أبي ينفر يتمني هود بعد قبل يتوسطون يا مسلم جروش الصحابة والتمارة خوت عالو بزا بقارة وبرمي الله يبعنا وها بخيلو جمرات عندي قد أرسطه هنا أنتم من دي سيدي نزل تجاهل كذا قال إنجلي ما لا تفعل إيش من تفعل لهم قرا إذا سير تاري اللي تطالع وين ما شاء الفديك ليجي اللي تطالع الفديك نحن بعمر زمننا كذا بعد نزيد شو تلك اللي هذا لو هم نحن شيء لا تسيم الله قاول سيمو لا تقل لنا إذا من عمر حق على كل مسلمين أن يقبل رأس عبد الله الهضافة وأنا أبدأ به سبحان الله عجيب ذل إسلام ياو أيام داوين دي بزوفة سنة إتشيهيات وكو مجل مسائبنا في ذنجة فسلام سيدنا أي مسلم كويسر يا قرآن أديس والله كي كاو قال قطمة بيوتو قال قطمة أونا سيدنا يمسلا لي كهيت كنقروس كقطمة هنا يا شريع المعننة يا علم المعننة متاقو يا ضرورة المعننة يا أيناو مياقو من ذاك عرف إن تبالي يا رشبال فلا اسمع له وان جل الله ان الله غفور رحيم عليه ولذي ومن رحمته انه اباح عند الضروره ما حرم ووسع سبحان وغفر دمه قال الضروره دي بلا وان جل يبار نبروا نجر منين ما را وان جل ما له هذا والله اعلم صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى ال محمد ها تجمعوا ما يتكلم حكمة وجنة في الزمان الذين أم تريد الله شيء يا من الله شيء أصلا مش كتلابة مجيب الناس ما كي الله ما كرس أصلا ما يقول ده وده سائر رابط ما مجيب لا مجيب ما درب لا وده وده لا رجع كذا هذا المرض السكري ولا كسرة كم وهذا إيش الذي يسمونه تايفوس مرض الطعامي تايفوس مرض الطعامي هذه كله البكتيريا والمالاريا وال هذه كلها سواء ما كسرة كذا كلها ما مجيب لا مجيب ما مجيب لا مجيب نهاراً وسباعاً وضوحاً مكسج قرص نسا صومة أكع ليلة نبيم كنجد هذا ينقلب سكرنا نعوذ بالله من ذلك بس